عباد عباد نحن عباد الرحمن عباد عباد مهما يطول الزمان عباد عباد نحن عباد الرحمن عباد عباد مهما يطول الزمان إلى الحق نمضي ولا نخاف الردى وللدين ندعو ننشر دين الهدى إلى الحق نمضي ولا نخاف الردى وللدين ندعو ننشر دين الهدى إلى الحق نمضي ولا نخاف